حياتي بي دار الأحباب واللي حباني ما حياة بيروا أنا يا جدي قاوي اللي غطلوا لنا انت ناس دوسي دارني نيات لك ما زيرين أغلونا يريني الغرضنا ترك ميرا حيور الأحباب هالحب كلنا غاكميرا فرحي بلانا وسيب نظري نصور رواح وام هيا يرانا تسنت مونا إنا خلان هالقلب وريق اسم أصبر هيا سناني بركير غان ميور ردي نغضيف الله يقولوا ما لك مما بيزا قرنا وليد ونشرك بخير نصر فرانا خبلة تقوى وناس اللمم كتب من السعر طاطط وقا يا خلانا هات السنتي ردي وتسيب كمنا وسن زوري سافن دي غم سلمنا في اللسن وسيب ما ضرينا تصبر ترتي تنيش تنت ما نرتبات تنت أنا مقرنة أنا تقلس سنة قويانا أغبالو ليش نظر وما ناكي